يعني هو يمكن أنه الأدق أننا نقول أنه لم تعاني ماليزيا ما عانته الدول الأخرى، فهو خفف، هو الصدمة استطاع أن يمتصها بوقت أكبر وبطريقة أفضل، وبالتالي لم يعاني المجتمع الماليزي ما عاناه المجتمع التايلندي.